كتابي فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن حق المرأة على زوجها، وكان من هذه الحقوق المعاشرة بالمعروف، وتطرق المؤلف إلى الحديث عن يعني آداب المعاشرة، توقفنا عند الكلام عن التسمية عند الجماع. قال: يسن أن يسمي الإنسان ويستعيذ عند الجماع. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. ففيه أنه عند يعني المعاشرة يستحب التسمية والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان بهذا الدعاء المأثور. وقوله عليه الصلاة والسلام: لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا، هنا شراح الحديث يعني بعضهم قال المقصود به يعني لن يضره في أصل الإيمان أو أصل الدين، يعني ليس المعنى أن يكون هذا الولد يعني معصوما من المعاصي والذنوب يعني عصمة تامة وكذا، ولكن المعنى أن الشيطان لن يضره يعني في أصل دينه، بمعنى أنه لن يحرفه عن الإسلام، أو وأن هذا الولد إن شاء الله سيموت على الإيمان وعلى الإسلام وكذا، قد يذنب ويخطئ لكن يتوب ويرجع، يعني لن يحرفه الشيطان عن أصل الدين بإذن الله تعالى. وكذلك أيضا تفسير آخر: لن يضره الشيطان يعني بالصرع أو المس أو التلبس به أو نحو ذلك من الأمور، فيكون بإذن الله تعالى في هذا الذكر يعني وقاية للطفل الذي يولد من أذى الشيطان بهذا المعنى يعني. لا. قال: حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المباشرة. قال: ذكر الجماع والتحدث به مخالف للمروءة. يكون الإنسان يذكر أنه يعني جامع امرأته أو يتحدث بهذه الأمور من المخالف للمروءة ومن اللغو الذي لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به. يعني مسألة تتعلق باستفتاء، بتقاضي عند حاكم، بكذا، يعني الأمر فيه يحتاج إلى ذكر شيء من هذا، أو علاج عند طبيب، أو يعني إذا دعت الحاجة إلى التحدث بشيء من هذا في حدود ما تدعو به الحاجة يكون مأذونا فيه، لكن فقط لمجرد يعني شغل الوقت والتحدث بهذا الأمر فهذا مما نهي عنه كما سئل. قال: ففي الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال: وقد مدح الله المعرضين عن اللغو، فقال سبحانه: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو إيه؟ ما لا نفع فيه ولا فائدة منه. قال: فإذا استدعى الأمر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس. فإذا استدعى الأمر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس. وقد ادعت امرأة أن زوجها عاجز عن إتيانها. يعني هنا كان الأمر إيه؟ يتعلق يعني باستفتاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبخصومة بين زوجين عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة ادعت أن زوجها عاجز عن إتيانها، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأنفضها نفض الأديم. يعني إنه إيه؟ الأديم اللي هو قطعة الجلد أو السجادة، نفضها يعني تحريكها بقوة أو شيء من هذا القبيل. القصد أنه يعني الرجل إيه؟ كنى بهذه العبارة عن كونه يعني يعاشرها معاشرة يعني تامة، وأنه غير عاجز عن وطئها كما ادعت أو كذا. قال: فكان هذا يعني الأمر إيه في يعني كان سبب الأمر أن هذه المرأة كانت طلقت ثلاث تطليقات من قبل، كانت إيه طلقت ثلاث تطليقات من قبل، ثم إنها إيه يعني تزوجت بعد طليقها السابق بزوج ثاني، ثم إنها تريد الطلاق من الزوج الثاني حتى ترجع إلى الأول، يعني حتى ترجع إلى الأول أو كذا، فادعت أن الزوج الثاني يعني غير قادر على معاشرتها أو شيء من هذا القبيل أو كذا. القصد يعني أنه كان مسألة يعني فيها خصومة بين زوجين ودعوة يعني مرفوعة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فأنا استدعى الأمر التحدث يعني بشيء من هذه الأمور. فهذا معنى قوله يعني إن استدعى الأمر التحدث به ودعت الحاجة فلا بأس. فهذا كما ذكرنا يكون يعني إما في مقام مثلا تقاضي أو خصومة عند الحاكم أو القاضي، أو مقام مثلا فتوى تتعلق بهذا الأمر أو شيء، أو مقام مثلا تداوي عند طبيب أو كذا ويحتاج إلى أن يذكر شيء من هذا. فهذه الأمور التي تدعو فيها الحاجة، لكن غير ذلك يعني بغير حاجة تدعو إلى هذا فينهى عن التحدث بهذا الأمر. قال: فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة وأفشى ما يجري بينهما من قول أو فعل كان ذلك محرما، كان ذلك محرما. يعني هنا المؤلف رحمه الله قسم الأمر إلى قسمين، يعني التحدث عن الجماع أو كذا قسم الأمر إلى قسمين. القسم الأول اللي هو التحدث عن أنه حصل يعني جماع بينه وبين زوجته من غير ذكر لشيء من التفاصيل، فقال هذا إنه إيه مما يكره ويخالف المروءة ومن اللغو وكذا. النوع الثاني اللي هو التحدث بتفاصيل يعني ما وقع في هذه المعاشرة وما جرى بينهما من قول وفعل، قال هذا محرم، يعني هذا إيه يكون فيه إثم ويكون من المحرمات. قال: فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلتي يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال: مجالسكم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة، فلما سلم من الصلاة أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وقال: مجالسكم، يعني الزموا إيه مجالسكم لا تقوموا، يعني يريد أن يحدثهم عليه الصلاة والسلام، هذه بالفتحة يعني كده مجالسكم، يعني الزموا مجالسكم. هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم يعني سؤالا فيه إنكار يعني على من يفعل هذا، هل فيكم من يفعل هذا الأمر؟ قال: فسكتوا. فأقبل على النساء، النبي صلى الله عليه وسلم وجه حديثه إلى النساء، وكنا النساء يصلين خلف الرجال في مسجده عليه الصلاة والسلام. قال: فأقبل على النساء فقال: هل من كن من تحدث، هل من النساء من تحدث صاحباتها بتفاصيل يعني ما جرى بينها وبين زوجها في الجماع والمعاشرة؟ قال: فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها. الفتاة الكعاب يعني كما في قوله تعالى: وكواعب أترابا، يعني اللي هي إيه يعني بلغت يعني للتو أو كذا. قال: فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إيه تكعبا نهداها أو شيء من هذا القبيل، يعني فالفتاة جثت على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم وليسمع كلامها، فقالت: إي والله إنهم يتحدثون وإنهن لا يتحدث. يعني هذه الفتاة كانت إيه يعني جريئة إن شاء الله في الحق، يعني إنها إيه قال جثت على ركبتيها حتى يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النساء يعني مكانهن بعيد وكذا. وتطاولت يعني صارت يعني ترفع رأسها حتى يعني يراها النبي صلى الله عليه وسلم ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم وليسمع كلامها، فقالت: إي والله أقسمت يعني إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة، يعني بالطريق، فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. رواه أحمد وأبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، وشبه من يفعل ذلك بشيطان، يعني يعاشر شيطانه في الطريق والناس ينظرون إليهم والعياذ بالله، لأنه بحديثه عن عما وقع بينه وبين امرأته وذكره تفاصيل ذلك، كأن الناس صاروا ينظرون إليه، يعني انغابوا عن. طيب، فالخلاصة هي يعني أنه من آداب يعني المعاشرة بين الزوجين حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المعاشرة. قال: إتيان الرجل في غير المأتى، يعني إتيان الرجل زوجته في دبرها في غير محل يعني الوطء المشروع. قال: إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة ويأباه الطبع ويحرمه الشرع. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم. والحرث موضع الغرس والزرع، يعني نساؤكم حرث لكم، يعني هن إيه موضع الغرس والزرع، تشبيه المرأة بالأرض التي يزرع فيها. فأتوا حرثكم، يعني ازرعوا زرعكم أنى شئتم، بالكيفية التي شئتم. لكن جاء تفسيرها يعني عن السلف أن المقصود كيف شئتم، يعني بأي طريقة وبأي كيفية، لكن بشرط أن يكون في صمام واحد أو في موضع واحد، يعني في القصد أنه في الفرج، يعني أنه لا يجتنب الدبر ويجتنب وقت الحيض والنفاس، يعني المعاشرة الوطء في الفرج وقت الحيض والنفاس، ويجتنب الدبر يعني، لكن ما عدا ذلك من الاستمتاع يعني شيء، يعني بما عدا ذلك فهو مما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الناشئ. قال: والحرث موضع الغرس والزرع، وهو هنا محل الولد إذ هو المزروع، يعني تشبيه أن الولد كأنه مزروع، والمرأة يعني موضع الزرع يعني. قال: فالأمر بإتيان الحرث أمر بالإتيان في الفرج خاصة. قال ثعلب، هذا من أئمة اللغة يعني في الكوفة رحمه الله، قال: إنما الأرحام أراضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. قال: وهذا كقول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، وكقوله سبحانه وتعالى أنى شئتم، أي كيف شئتم. قال: وسبب نزول هذه الآية، وسبب النزول فيه تفسير يعني للآية وتوضيح للمراد به، ما رواه البخاري ومسلم أن اليهود كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. يعني هنا الكلام عن طريقة الجماع وكيفيته، يعني هو الوطء في القبل، يعني الوطء في الفرج، لكن يعني من جهة الظهر، أو المرأة يعني أعطت ظهرها للرجل، لكن الوطء في الفرج. فكان اليهود يزعمون أنه إذا حصل ذلك كان الولد أحول، تعرفوا الحول العيب يعني الذي يكون في النظر أو كده. قال: وكان الأنصار يتبعون اليهود في هذا. الأنصار يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، كان اليهود يعيشون مع الأنصار في المدينة، فالأنصار يعني تأثروا بهذا الكلام أو صدقوه يعني وعملوا به أو كذا. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني ورد في روايات الحديث يعني أن قريشا وهم أهل مكة يعني كانوا عندهم في مسألة الجماع وكذا، كان الرجل يعني يجامع المرأة بطرق يعني متعددة وبهيئات وكيفيات مختلفة، فكان هذه طريقة يعني أهل مكة. وكان الأنصار لا يأتون النساء إلا على حرف، إلا على طريقة واحدة وكيفية واحدة، يعني يكون وجهه في مقابل وجهها وكذا، يعني عند المعاشرة وكذا. فحصل أن تزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار، رجل من قريش تزوج امرأة من الأنصار، فأراد أن يعاشرها يعني بطرق أخرى كما يتعود، لكن في الوطء في الفرج، يعني الجماع في الفرج، ولكن يعني يغير في يعني وضعيات أو كيفية الجماع وهيئاته وكذا. فقالت المرأة الأنصارية يعني إن إيه إنما نؤتى على حرف، يعني على طريقة واحدة أو كذا، يعني هذه عادة نساء بلدها وكذا. ونقل للنبي صلى الله عليه وسلم قول اليهود وكذا، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الإيه الكريمة، يعني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية ما دام ذلك في الفرج وما دمتم تقصدون الحرث. وقد جاءت الأحاديث صريحة في النهي عن إتيان المرأة في دبرها. روى أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهم، أو قال في أدبارهم، ورواته ثقات. قال: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى، يعني تشبيه لها والعياذ بالله بفاحشة الايه اللواط، يعني فاحشة اللواط بين الرجال والعياذ بالله، هذه الايه اللوطية الكبرى. وهذه الفعلة اللي هي يعني اتيان المرأة في دبرها سماها النبي صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى. نعم. هذا في الحقيقة يعني كلام غير صحيح، يعني أخونا يقول بعض الناس يعني يتورعون عن استعمال إيه كلمة اللواط أو اللوطية في وصف فاحشة يعني الشذوذ بين الرجال وكذا، يظنون أن هذا الأمر مثلا فيه يعني إساءة لمقام نبي الله لوط عليه السلام. في الحقيقة هذا الاستنكار يعني غير صحيح، يعني هذا التورع عن هذه اللفظة غير صحيح، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها عليه الصلاة والسلام، فلم يكن أحد يعني أورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر يعني تعظيما للأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمى إيه اتيان المرأة في دبرها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى، فمعناها أن الفاحشة بين الرجال هي اللوطية الكبرى. ثم إن من الناحية اللغوية يعني فهي النسبة عندما تنسب إلى قوم لوط، يعني هنا التركيب هذا فيه مضاف ومضاف إليه، فالنسبة إلى المضاف والمضاف إليه يمكن أن تكون بالنسبة تنسب إلى المضاف إليه وتعني النسبة إلى هذا التركيب الإضافي وليس إلى المضاف إليه. يعني مثلا إيه النسبة مثلا إلى عبد الرحمن، فتقول مثلا الرحماني نسبة إلى شخص مثلا اسمه عبد الرحمن، مثلا عبد الوهاب مثلا تنسب إليه تقول الوهابي نسبة إلى عبد الوهاب، ليس نسبة إلى الوهاب وإنما نسبة إلى عبد الوهابي فتنسب إليه تقول إيه الوهابي، أو مثلا بنو تميم فتنسب إليه تقول تميمي نسبة مثلا إلى بني تميم، وهكذا يعني. فخاصة إذا كان اللفظ الأول يعني لا يحصل به التمييز عند النسبة، يعني المضاف والمضاف إليه، يعني إذا نسبت إلى بني أو إلى قوم أو إلى عبد أو كذا لا يفهم إيه أي عبد نسبت إليه وأي قوم نسبت. فخاصة إذا كان المضاف يعني لا يظهر التميز يعني بالنسبة إليه، فتكون النسبة نستعمل المضاف إليه، لكن المقصود هو النسبة إلى هذا التركيب. عندما نقول مثلا لوطي نقول هذه نسبة إلى قوم لوط، يعني لغة هي نسبة إلى قوم لوط وليست إلى لوط عليه السلام، يعني هي نسبة إلى قوم لوط، بس النسبة إلى قوم لوط يعني لغة هي لوطي، يعني فهذه إيه يعني هذا الاستعمال اللغوي ليس المقصود النسبة إلى النبي الكريم، وإنما نسبة إلى هذا المركب الإضافي اللي هو قوم لوط. قال: وعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال ابن تيمية رحمه الله: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا. يعني الحاكم ايه يعاقبهما بضرب او حبس او يعني يؤدب الايه الزوجين اللذين يعني يعني تطاوعا على هذا الايه الامر وهي راضيه بهذا الامر. والا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. فابن تيميه رحمه الله يقول يعني لو كان زوجان والعياذ بالله تطاوعا على هذا الامر وتمادي فيه يعني والمرأة غير مستنكرة وغير كارهة لهذا الأمر أنه الحاكم أو القاضي إذا رفع إليه أمرهما يؤدبهما وإذا تمادي في هذا يفرق بينهما يعني على سبيل التعزير لمنع تماديهما في هذا المنكر وكذا. طيب بعد ذلك انتقل إلى موضوع العزل وتحديد النسل. فالعزل اللي هو ايه ان الرجل يعني اثناء الجماع او المعاشرة عندما يأتي وقت يعني الانزال او كذا ينزل يعني خارج ايه فرج المرأة يعني بحيث لا يحصل الحمل بينهما. و يعني فهذا الايه العزل. وتحديد النسل كلمة تحديد النسل يعني ترى يقصد بها يعني استعمال هذه الوسائل زي اللولب وحبوب منع الحمل ومثلا واقيات واشياء مثل هذه الامور التي تمنع حصول الحمل يعني رغم حصول الجماع والمعاشرة بين الزوجين لكن تمنع حصول الحمل. طيب يقول تقدم ان الاسلام يرغب في كثرة النسل إذ أن ذلك مظهر من مظاهر القوة والمنعة بالنسبة للأمم والشعوب. يعني تقدم في أول كتاب النكاح يعني في الحث على النكاح والترغيب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فيقول كثرة النسل من مظاهر القوة والمنعة بالنسبة للأمم والشعوب يتباهون بكثرة عددهم. وإنما العزة للكافر. هذا إيه شطر بيت يعني من كلام العرب يعني وإنما العزة للكافر. قال ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود يعني كثيرة الإنجاب للأولاد. الودود يعني التي تتودد لزوجها. قالوا يعرف كون المرأة ولودا إما إذا كانت سيبا سبق لها الزواج من قبل أنها يعني أنجبت من قبل يعني لزوجها السابق أو إذا كانت يعني بكرا فيعرف أنها ولود من جهة عادة يعني قرابتها من النساء يعني أمها وأخواتها وكذا فغالبا أنها تكون مثلهن يعني. فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة من تحديد النسل باتخاذ دواء يمنع من الحمل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المنع. ويعني كلام المؤلف يعني رحمه الله ليس فيه يعني في هذا الموضع يعني لم يفصل يعني بين المنع الدائم مثلا ب يعني استئصال أعضاء أو عملية جراحية يعني تمنع الإنجاب منعا دائما مطلقا وبين المنع المؤقت يعني. فالصواب في هذا الأمر يعني أن المنع الدائم مثلا بجراحة يعني زي موضوع الخصاء النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخصاء وحرمه عليه الصلاة والسلام ونهى عنه ولم يأذن فيه وكذا فيلحق بهذا الخصاء يعني هذا يعني إعاقة للإنسان على الإنجاب إعاقة يعني تامة دائمة وكذا فيلحق بها كل ما أشبهها من وسائل يعني فيها مثلا تدخل جراحي او ما اشبه ذلك بحيث يمنع الانجاب منعا دائما يعني استئصال مثلا من رحم المرأة او المبايض او اشياء من هذا القبيل او كذا. فطبعا الا اذا كان هذا يعني لضرورة يعني علاجية وكذا يعني دعت إلى هذا الأمر أو كذا، هذا شيء آخر يعني، لكن لا يكون هذا باختيار الإنسان وبرغبة منه حتى يمنع الإنجاب، فهذا منهي عنه. لكن المنع المؤقت فهذا يشبه موضوع العزل، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العزل وأذن فيه، فهذا يعتبر نوعا من المنع المؤقت يعني، اللي هي زي مسألة الحبوب واللولب وكذا، اللي هو المنع عن طريق مثلا دواء أو شيء يعني، متى ما أراد الإنجاب أوقفه وأنجب، فهذا المنع المؤقت هذا يعني لا حرج فيه كما سيوضح المؤلف يعني. قال: فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معيلا يعني كثير العيال، لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة، يعني عياله كثيرون وهو عاجز عن تأديبهم وتربيتهم وكذا يعني، لكثرتهم وضيق وقته عن الأخذ بأيديهم يعني وتربيتهم وتعليمهم. وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة يعني لا تقوى على خدمة هؤلاء الأولاد وعلى كثرتهم أو كذا، فتحدد الإنجاب. أو كانت موصولة الحمل يعني هي بطبيعتها بمجرد أن تنجب تحمل يعني مباشرة أو كذا، بحيث أنها يعني قد لا تجد يعني فترة مثلا كافية لإرضاع الطفل الصغير والعناية به. قال: أو كان الرجل فقيرا. في الحقيقة يعني هذه النقطة الأخيرة يعني الصواب فيها أنه ليس عذرا يعني يبيح تحديد النسل أو استعمال موانع الحمل، يعني كثير من أهل العلم نصوا على أنه يشترط لإباحة ذلك ألا يكون الدافع إليه الخوف من الرزق أو اعتقاد أن كثرة الأولاد تؤدي إلى الفقر أو كذا، لما في هذا يعني من يعني مشابهة لهؤلاء المشركين الذين كانوا يقتلون الأولاد خشية إملاق، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، ولأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وكل مولود يأتي ومعه رزقه وكذا. فالصواب يعني أنه إذا كان الدافع مسألة الخوف من الفقر أنه لا يجوز يعني منع الحمل لهذا السبب يعني، لكن إذا كان لأسباب صحية، لأسباب كما ذكر يعني عجز الرجل مثلا عن تربية أولاده يعني وتأديبهم وتعليمهم لكثرتهم وضيق وقته مثلا عن العناية بهم، أو ضعف المرأة وشيء من هذا، هذه أعذار يعني مقبولة يعني، مثلا كثرة الحمل تضعف يعني صحتها وتتعبها وكذا. قال: ففي مثل هذه الحالات يباح تحديد النسل. قال: بل إن بعض العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحا فقط، بل يكون مندوبا إليه. قال: وألحق الإمام الغزالي رحمه الله بهذه الحالات، وأبو حامد الغزالي الفقيه الشافعي رحمه الله ألحق بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها، يعني تتابع الحمل والإنجاب وكذا يعني يؤثر على عنايتها يعني بجمالها وجسمها وكذا. فأبو حامد الغزالي فقيه الشافعي رحمه الله قال إن هذا يعني عذر يبيح للمرأة أنها يعني توقف الإنجاب أو كذا يعني. قال: فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن يمنعا النسل. قال: بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقا. فيقول فريق من العلماء قال إنه يباح يعني لأعذار، وحددوا هذه الأعذار وما أشبهها، وبعضهم قال يباح مطلقا من غير يعني بغض النظر عن الدافع الذي دفع إليه. لكن الصواب أن هذا كله يعني يتعلق باللي هو المنع المؤقت يعني، المنع المؤقت يعني، وليس يعني طريق عملية جراحية فيها استئصال أعضاء أو كذا. قال: واستدلوا لمذهبهم بما يأتي. قال: روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل، يعني كان أحدهم عند الجماع ربما إذا جاء وقت الإنزال يعني ينزل خارج فرج المرأة حتى لا تحمل منه، فكانوا يفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ففيه يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن لو كان هذا الأمر منهيا عنه لأوحى الله تعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام يعني في شأنهم، ولنزل في شأنهم يعني وحي على النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من هذا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا، ولا نزلت آية من القرآن ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه، فيستفيد من هذا تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشيء. قال: وروى مسلم عنه عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. هنا ايه رواية في صحيح مسلم فيها ان هذا الامر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وعلم به، حتى ايه لا يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لعله لو علم لنهى. فهنا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الامر ان الصحابة يعزلون وكذا ولم ينههم عن ذلك. قال: وقال الشافعي رحمه الله: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. وقال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم إيه؟ قالوا بجواز العزل، وقلنا يلحق بالعزل ايه يعني وسائل المنع المؤقتة الأخرى. قال: وهو مذهب مالك والشافعي. قال: وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على انها لا تكون موؤودة حتى او لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع. وسيأتي شرح التارات السبع اللي هي سلالة من طين ثم نطفة ثم علقة، ثم سيأتي شرحها. قال: فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إيه؟ عمر وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص يعني كانوا جالسين وقالوا: لا بأس بالعزل. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. قالوا: هذا إيه الموؤودة الصغرى؟ يعني إنه شبيه بالوأد اللي هو قتل الأطفال. فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع. يعني تارات جمع تارة يعني، والمقصود بها الأطوار أو الأحوال أو. قال: حتى تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فهذه إيه؟ سبعة إيه أطوار يعني، حتى إيه تنفخ فيها الروح يعني. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، أطال الله بقاءك. قال: ويرى أهل الظاهر أن منع الحمل حرام. ذكر هنا في المقابل يعني جمهور الفقهاء قالوا بجواز منع الحمل، وخالفهم أهل الظاهر الظاهرية، فذهبوا إلى أن منع الحمل حرام، مستدلين بما روته جزامة بنت وهب أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذلك هو الوأد الخفي. قال: ذلك هو الوأد الخفي. قال: وأجاب الإمام الغزالي عن هذا فقال: ورد في الصحيح أخبار صحيحة في الإباحة. مر بنا أحاديث في البخاري ومسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العزل. وقوله إنه الوأد الخفي كقوله الشرك الخفي، وذلك يوجب كراهيته كراهة لا تحريما، والمقصود بالكراهة خلاف الأولى، كما يقال يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة. فيقول أن المقصود بالوأد الخفي هنا أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول المقصود به يعني أنه شيء مكروه أو خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني درجة أقل من المكروه، يعني هي بين المكروه والمباح، اللي هي درجة إيه اللي هي بمعنى ترك المستحب. الخلاف الأولى اللي هو إيه ترك المستحب. وكثير من الأصوليين خاصة من الشافعية يجعلون يعني مرتبة خلاف الأولى يعني زي درجة بين المباح والمكروه، يعني لا تصل إلى حد المكروه، وهي بمعنى ترك المستحب. وشبهها قال يعني بمن يقعد في المسجد، يعني الجالس في المسجد، وجلوسه في المسجد خير يعني. فيقولون إذا قعد في المسجد وهو غير مشغول بذكر ولا صلاة، الجالس في المسجد لكن لا يقرأ قرآن ولا يذكر الله، فقالوا هذا إيه خلاف الأولى. يعني بعضهم يقول مكروه، بس قال مكروه هنا يعني ليس معناه من الأحسن أن يجلس مثلا في المقهى ولا في الطريق، لا، هو يعني هو جلوسه في المسجد خير، بس هو خلاف الأولى، يعني كان الأحسن أن هو يشغل وقته بذكر أو الصلاة وكذا. قال وبعض الأئمة كالأحناف يرون أن يباح العزل إذا أذنت الزوجة ويكره من غير إذنها. كل حنفية فرقوا بين حالة إذن الزوجة وحالة عدم إذنها، فقالوا يشترط لإباحته أن تأذن الزوجة فيه. طيب، بعد ذلك قال حكم إسقاط الحمل. حكم إسقاط الحمل، قال بعد استقرار النطفة في الرحم لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي 120 يوما، فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة. يعني قل بعد مضي 120 يوما يكون يعني الجنين في بطن أمه أكمل 120 يوما، فهنا تكون الروح قد نفخت فيه، فهنا لا يحل إسقاطه، وإسقاطه في هذه الحالة يكون جريمة تستحق يعني العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. قال أما إسقاط الجنين أو إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة فإنه يباح إذا وجد ما يستدعي ذلك. أما إسقاط الجنين أو تناول مثلا دواء أو شيء يؤدي إلى إفساد النطفة أو العلقة حتى لا يكتمل الحمل هذا ويسقط قبل مضي هذه المدة، قبل أن يكمل الجنين 120 يوما، قال فإنه يباح إذا وجد ما يستدعي ذلك. فهذا يعتبر يدخل في موضوع اللي هو المنع المؤقت، يعني وسائل المنع المؤقت للحمل، بعضها يعني يكون عمله بهذه الطريقة انه يؤدي الى الاسقاط يعني في الفترات الاولى. يعني اذا وجد ما يستدعي ذلك يعني فيذكرون يعني الاسباب، يكون المرأة مثلا كثيرة الانجاب وهذا يضعف صحتها، او يشغلها الوالدان مشغولان عن تربية الاولاد او كذا الى اخره. وكذلك يعني هناك الحالات اللي هي اذا كانت المرأة مثلا اغتصبت مثلا وحملت من يعني ترغب في التخلص مثلا من هذا الطفل او شيء من هذا القبيل او كذا، فاذا وجد ما يستدعي ذلك او لظروف صحيه او لغير ذلك من الامور فانه يباح اذا وجد ما يستدعي ذلك، بس بشرط يكون قبل اكمال 120 يوما. وال 120 هذه اخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهنا ذكر ثلاثة أربعينات، 40 نطفة و40 علقة و40 مضغة، فهذه ثلاثة في 40 اللي هي تساوي 120 يوما. يعني نعم، في طبعا كلام، نعم سبحان الله، في مسألة كيفية التوفيق يعني بين هذا الحديث الشريف وبين مثلا ما في الطب الحديث وكذا، ان كأن بداية التحرك او كذا بيكون يمكن 42 يوما او يعني كم 56. سبحان الله. يعني ورد في بعض الفاظ هذا الحديث يعني ثم يكون علاقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك، مثل فيها زي زيادة في ذلك، يعني ان كأن الايه، كأن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة انها كلها تتم في نفس الأربعين، يعني في ذلك، يعني 40 يوما النطفة، وبعدين ثم يكون علقة في ذلك، يعني كأن في ذلك، يعني كأن في نفس الأربعين، مثل ذلك يعني مثل مدة تكون النطفة، وأنه في ذلك يعني أنه في نفس الأربعين الأولى، وأنه ليست 40 أخرى يعني. ثم يكون مضغة في ذلك يعني في نفس الأربعين، مثل ذلك يعني مثل المدة التي استغرقها في مرحلة العلقة، تستغرق مدة يعني مشابهة لتكون مضغة. هذه رواية أخرى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي كذلك ورد حديث أيضا أنه عن حذيفة رضي الله عنه أنه يبعث الملك يعني بعد مضي 42 يوما أو كذا. فهم يعني شراح الحديث يعني يقولون أنه ربما هناك كتابة يعني بعد 42 يوما، غير الكتابة اللي هي تكون التي تكون بعد 120. وفي التوفيق بينها وبين مثلا مسألة الطب الحديث وكذا، مسألة نفخ الروح، يعني حتى لو أخذنا بالرواية التي فيها التي تفيد أنها 120 يوما على ظاهرها، يعني نفخ الروح بعدها، لو أخذنا بهذه الرواية فقالوا إن يمكن لا يعارض يعني ما في الطب الحديث، لأنه لا يلزم من التحرك الجنين ولا نبضه ولا كذا أنه نفخ فيه الروح، يعني لأنه نفخ الروح هذا أمر غيبي، يعني علمه عند الله سبحانه وتعالى، أنه يكون الجنين مثلا يتحرك وكذا، قد تكون حركة يعني مثل يعني مثل مثلا الحيوان المذبوح مثلا يظل يتحرك وكذا، يعني من أثر، مع أنه مثلا زالت عنه روحه وزالت عنه الحياة، بس يكون فيه بقايا حركة، يعني انقباضات عضلية وانقباضات كذا أو شيء. فالقصد أنه قالوا أنه لا يلزم مثلا من الحركة أنها تكون دليلا على وجود الروح، يعني فنفخ الروح هذا أمر غيبي ولا مانع أنه يكون عند 120 أو شيء. على كل حال يعني جمهور الفقهاء أخذوا من هذا الحديث تحديد الفترة التي يباح فيها الإجهاض أنه يباح خلال 120 يوما الأولى يعني. ولو أراد يعني الإنسان يحتاط ويمتنع عن ذلك بعد 40 يكون أحسن يعني. زي النائم هذا. نعم أحسنتم. نعم أخونا يعني جزا الله خير استشهد يعني بقصة أصحاب الكهف وكذا، أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وقوله تعالى ثم بعثناهم. البعث هنا له معنى الإيقاظ من النوم أو كذا، لكن خلال هذه الفترة يعني هل كانوا أحياء أو كانوا يعني فقط نائمين، أو كانوا يعني كانوا ظاهر لأنهم كانوا نائمين، بس يعني القصد أنه لا يلزم من الحركة دائما يعني وجود الروح أو كذا، خاصة في أمر الجنين وكذا. لا الله تعالى أعلم بهذا. فعلى كل حال يعني جمهور الفقهاء أخذوا من هذا تحديد المدة اللي هي مسألة 120 يوما، يعني أخذا بظاهر الحديث يعني. فيقول فإنه يباح إذا وجد ما يستدعي ذلك، يباح الإجهاض خلال 120 يوما الأولى إذا وجد ما يستدعي ذلك، فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي فإنه يكره. يقول أن حكم الإجهاض خلال 120 يوما الأولى إذا كان بغير سبب يستدعي ذلك يكون مكروها، وإذا كان هناك سبب يستدعي ذلك يكون مباحا، يعني لم يقل إيه بالتحريم، يعني حتى لو بغير سبب فقال غايته إيه الكراهة يعني، وإن وجد سبب يستدعي ذلك فيكون مباح. قال صاحب سبل السلام اللي هو الإمام الصنعاني رحمه الله: معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، فمن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. انتهى كلامه صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني. يقول أن الإجهاض قبل نفخ الروح حكمه حكم الايه؟ العزل. من اجاز العزل وهم جمهور الفقهاء يجيزونه، ومن منع العزل زي الظاهرية مثلا منعوا العزل، فيكون ايه ذلك يعني ممنوعا او غير جائز عندهم. وقال ان يلحق بالاجهاض ايضا قبل نفخ الروح يلحق به تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من اصله، تعاطيها دواء يمنع حصول الحمل، فهذا يشبه الايه العزل ايضا ويأخذ حكمه. قال ويرى الامام الغزالي ان الاجهاض جناية على موجود حاصل. قال ولها مراتب، ان تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وافساد ذلك جناية، فان صارت مضغة وعلقة كانت الجناية افحش، وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا. هذا كلام الايه الغزالي رحمه الله. طيب بهذا ينتهي الكلام عن هذا الموضوع، يعني موضوع حق يعني حسن المعاشرة بين الزوجين وكذا. نتوقف هنا ان شاء الله. الدرس القادم عن الايلاء اللي هو الايه، ان يحلف الرجل انه لن يعاشر امرأته مدة معينة، وما يتعلق بالايلاء من الاحكام ان شاء الله. 4 أشهر. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. نعم شاء الله. موضوع أطفال الأنابيب وكذا يعني؟ أيوه. التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب أو كذا. يعني صدرت فتاوى في موضوع التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب عن المجامع الفقهية، يعني درسوا هذا الأمر وكذا، وكان خلاصة يعني ما وصلوا، لأنه إذا كانت يعني النطفة من الرجل والبيضة من زوجته التي تحل له، وكان بطريقة يعني آمنة، مثلا المعمل أو العيادة التي أجرت هذا الشيء يعني عيادة موثوقة ويؤمن فيها من اختلاط الأنساب وتبديل مثلا يعني نطفة بنطفة رجل آخر أو بيضة بويضة امرأة أخرى، إذا كان الأمر يعني مأمونا وبين زوجين فيكون الأمر يعني جائزا ولا حرج فيه يعني إن شاء الله. لكن يكون حراما إذا كان فيه استعمال نطفة من امرأة أخرى، أو استعمال نطفة من رجل آخر، أو استعمال بيضة من امرأة أخرى غير زوجته، يعني أن المرأة تستعمل نطفة رجل غير زوجها والعياذ بالله، أو الرجل يستعمل بيضة امرأة غير زوجته، أو أن الرحم التي يوضع فيها مثلا النطفة الملقحة، يعني مثلا إذا وضعت في رحم امرأة أجنبية مثلا، أن ذلك أيضا لا يجوز، يعني أن ذلك لا يجوز. وهناك بقى بعض الفقهاء أجاز اللي هي مسألة إذا نطفة رجل وبيضة زوجته ووضع في رحم زوجة أخرى لنفس الرجل، يعني وضع في رحم امرأة أخرى لنفس زوجة أخرى لنفس الرجل، ليس في رحم امرأة أجنبية، يعني بحيث ان ايه ليس فيه اختلاط انساب من جهة فبعض الفقهاء اجازوا هذه الطريقة، وكان منهم الشيخ ابن باز الله يرحمه، يعني كان ممن اجازها، وكان الاكثرون على منع هذه الصورة. نعم.